قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون اقرأ القرآن سورة الزخرف سورة مكية عدد آياتها 89 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي الأصدقاء المجتمعون على معصية في الدنيا يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة، لكن الذين اجتمعوا على تقوى الله فإن صداقتهم دائمة في الدنيا والآخرة. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يقال لهؤلاء المتقين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من عقابي ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، الذين آمنوا بآياتنا وعملوا بما جاءتهم به رسلهم وكانوا منقادين لله رب العالمين بقلوبهم وجوارحهم، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وقرناؤكم المؤمنون تنعمون وتسرون. ثم يقول الله: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، أي يطاف على هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله في الجنة بالطعام في أوان من ذهب، وبالشراب في أكواب من ذهب، وفيها لهم ما تشتهي أنفسهم وتلذه أعينهم، وهم ماكثون فيها أبدا. ثم يقول الله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي هذه الجنة التي أورثكم الله إياها بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الخيرات والأعمال الصالحات، وجعلها من فضله ورحمته جزاء لكم، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، لكم في الجنة فاكهة كثيرة من كل نوع منها تأكلون. اقرأ القرآن شكرا لزميل إبراهيم الشايع على التلافي الذي قدم هذا التفسير. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونستقبل الآن اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999، الرقم لمن أراد المشاركة معنا 011-40-529-999. لكن قبل ذلك يمكن الشيخ عنده بعض التنبيهات والملاحظات حول المقطع. صلى الله عليه وسلم. نعم، في هذه الآية المباركات من 63 إلى 66، في أول الآية: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم، جاء جئتكم، حرف الجيم من الحروف الشديدة محبوسة في مخرجها، نقول أج، لا تستمر معنا في نطق منطوطا لنقول أج أج هكذا، هذا رخاوة، الرخاوة هذا ليس فصيحة، الفصيحة أج، ولذلك نقول ولما جاء عيسى قال قد جئتكم، لا، ولما جاء عيسى قد جئتكم، هكذا الجيم تكون حرفا شديدا. لا يظهره إلا حركته إذا كان متحركا، إذا كان ساكتا ساكنا لا تظهره إلا القلقلة وهي الاضطراب في مخرج حرفه. قال قد جئتكم، الدال والجيم قريبان، لاحظوا انطقوا أد أج، سنجد أن طرف اللسان قريب من بعضه. الحروف متقاربة في مخرجها تميل ويحن بعضها إلى الإدغام أو الإخفاء فتحتاج إلى عناية، فنقول إذا تقاربت الحروف ننتبه لها، فنقول قد جئتكم، خوفا نقول قد جئتكم، لأنها عند بعض القراء تضغم، وليس غريبا على الأذن أن نسمعها تضغم، فلذلك نحترز من إضغامها عند من يظهرها مثل حفص. ولأبين لكم، ولأبين لكم، هذا يعني باب عظيم، يعني تحقيق وتخليص الكسرة قبل الضمة. لو لم نتبه لم نقل ولأبين ستخرج، ولأبين لكم، ولأبين لكم، ستخرج مع الكسرة شيء من الضم أو أقل شيء شيء من السكون، لكن ينبغي أن نقول ولأبين لكم، ولأبين لكم، هكذا تخليص الكسرة من الضمة. بعض الذي تختلفون فيه، بعض يقول بعض الذي، بعض يعني كأن الباء تأخذ أكبر من حجمها تقول با، لكن صحيح بعض، يبدو الله أعلم أن انتظار الضاد وتفخيم الضاد هو الذي يجعلنا الحروف التي قبلها تتأثر، مثل الفصل والفضل، يقول الفصل الفضل وليس الفصل ولا الفضل. البعض الذي تختلفون فيه، نتبه كلمة تختلفون، التاء حرف رقيق، الخاء حرف فخيم، ثم التاء رقيق، التنقل هذا يحتاج إلى عناية حقيقة، خوف من أن تكون كلها مرفقة تختلفون أو كلها مرفقة تختلفون، تختلفون كل مرفقة، تختلفون كلهم فخم، لكن الصحيح تختلفون، تختلفون، ربما نتكلفه في بداية الأمر ونجتهد فيه ونحاوله ونأتي بالإتقان في أول مرة 20% 30% ثم نصل إلى 50%، بعد ذلك نصل إتقان كبير وبدون تكلف، وهذه هي التي قال عنها ابن الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. كلمة رياضة هذه جميلة، الرياضة هذا التدريب، أي تدريب حتى عضلي جسدي في بداية يكون صعب والعدد يكون فيه قليل، بعد فترة من التدريب واللياقة البدنية تصبح سهل، كذلك هذه اللياقة اللسانية واللياقة الفكية والنطق في الحروف تسهل وتخرج سلسة بدون أي تكلف بتفخيمها وترقيقها. مثلها بالضبط فاختلف في، فاختلف الأحزاب، بدل ما نقول فخ فاختلف نقول فاختلف الأحزاب، ولا نقول فخ ولا فاختلف، لا نرقق الجميع ولا نفخم الجميع. آخر تنبيه أيضا في هذا الباب، تأثر الحرف الذي بعده أو الذي قبله، أن تأتيهم بغتة وهم لا شعور، لا نقول بغتة بغتة كذا الباء ذهبت وأضاعت مع تفخيم الغين، لكن تبقى الباء بشخصيتها رقيقة والغين بشخصيتها فخيمة، نقول تأتيهم بغتة بغتة وهم لا شعور. هذا والله أعلم، الله ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. اللهم جزاكم الله خير شيخ صابر وأحسن الله إليكم على التنبيهات والملاحظات القيمة، مما يعين على حفظ القرآن وتدبره، فهم معانيه وتفسيره. ولذلك الآن سنستمع إلى تفسير هذه الآيات من المقطع الذي قبل قليل، يبدو أنه لمقطع آخر، نستمع إلى تفسير هذه الآيات بصوت الزميل إبراهيم الشيعي ثم نعود إن شاء الله لاستقبال اتصالاتكم. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. سورة الزخرف سورة مكية، عدد آياتها 89 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. ولما جاء عيسى بني إسرائيل بالبينات الواضحات من الأدلة قال قد جئتكم بالنبوة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور الدين فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به من تقوى الله وطاعته. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله سبحانه وتعالى هو ربي وربكم جميعا فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، هو الذي أمرتكم به من تقوى الله وإفراده بالألوهية، هو الطريق المستقيم، وهو دين الله الحق الذي لا يقبل من أحد سواه. ثم يقول الله عز وجل: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، أي فاختلفت الفرق في أمر عيسى عليه السلام، وصاروا فيه شيعة، منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق، ومنهم من يزعم أنه ابن الله، ومنهم من يقول إنه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فهلاك ودمار وعذاب أليم يوم القيامة لمن وصفوا عيسى بغير ما وصفه الله به. ثم يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، أي هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في عيسى ابن مريم إلا الساعة أن تأتيهم فجأة وهم لا يشعرون ولا يفطنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشيع الذي قدم التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله الآن مستمعين الكرام، ونسعد بتواصلكم على الرقم 011-41-52-999 والمتصل الأول معنا في هذه الحلقة أم صبري من تبوك. صبري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم صبري. أبقاك الله يهدى فيكم. تفضلي أختي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكما بالحكمة قد جئتكم بالحكمة ولا بين لكم بعض الذي بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي يعني خلي الكلمة على مرتين ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صراط مستقيم واختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الله يفقدك يا أم صبري ويبارك فيك إن شاء الله. آمين. الله يجزاك خير يعطيكم العافية. شكرا لكم. شكرا لك يا أم صبري من تبوك الله يعطيك العافية. معنا محمد قطعت صراخ محمد. طيب محمد معنا. محمد تفضل. حياك الله أخوي سبيك العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة والبينات. قد أحدد يا محمد. قال قد جئتكم بالحكمة ولبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. أعد هذه يا محمد عشان الجملة هذه. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم ويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. بدون غنة في النون أطول من عذاب يوم. عليها علامة السكون فوق النون يدل على ظهورها وعدم غنتها. من عذاب يوم أليم. ويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الله يحفظك يا محمد، ما شاء الله عليك. جزاك الله خير، جزاك الله خير، رحم الله فيك. شكرا لك أخي محمد، الله يعطيك العافية. الآن ننتقل إلى اليمن مع الأخت مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي. حياكم الله. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم. لا مكسورة يا مصطفى. ولأبين لكم. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيه بغتة وهم لا يشعرون. الله يحفظك يا أم مصطفى ويبارك فيك، ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا أم مصطفى، الله يعطيك العافية. شيخ أم صبري المتصلون، نعم، كانت يعني واضح أنها متقبلة التعلم جدا، هذا اللي عجبني فيه. فما وصيتك لها؟ أقول لها تسمع كثيرا، يعني في بعض الأخوات الفضلات يمكن تعلمنا على كبار أو يعني، لكن واضح الحب للقرآن والإقبال على التعلم، حتى سبحان الله الحروف في لسانها ليست ثقيلة، يمكن بعض الأشياء من خلال اللهجة من خلال كذا، زي كلمة الأبين لكم، يعني تخليص الكسرة من الضمة مع الهمزة كذلك، لكن هذه نقول لها تسمع أكثر ما تقرأ. تقرأ نعم تقرأ، لكن السماع هذا يجيب دور كبير جدا في الكلام، نعم، كل الحروف ترسم في الذهن وفي الذاكرة وفي الصوت وفي الجوارح بنفس الأوزان هذه والمدود والمقادير والفتحة والضمة والكسرة، نعم. طبعا أفضلها إن كان قريب منها دار تتعلم على يد معلمة جيدة أو أستاذة جيدة، كيف تعيد الكلمة مرة ومرتين وثلاث مرات، قد يكون في البداية فيه صعوبة، لكن القرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن شاء الله يعني الآن حتى يعني إن لم يكن يعني في الدور حضور مباشر، الآن فيها مجموعات وفي برامج تعلم عن بعد أحيانا بالصوت وبالصورة كذلك، بعض الأخوات مثلا تشوف معلمتها تبين لها مخرج الحرف ضم الشفتين فتح الفم التركيل والأشياء هذه كلها تساعد كثيرا جدا في تعلم القرآن. جزاكم الله خير. معنا أم محمد من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. من عذاب يوم أليم، هكذا عفوا، من عذاب يوم أليم، يوم لا يوم أليم، من عذاب يوم أليم. لا بدون غنة، لا بدون غنة، ليس زمن الغنة، ليس يوم، لا من عذاب يوم أليم، يوم أليم، من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة إلا أن تأتيهم أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الله يرفع قدرك يا أم محمد، يبارك فيك يا أختي، جزاك الله خير. شكرا لك يا أم محمد، الله يعطيك العافية. معنا من بريدة الأخ ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ الله يحفظك يا ناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة. ممكن تعيد الجملة هذه ناصر، أول جملة بس. ولما جاء عيسى وضح مدى طبيعة في عيسى، عيسى بالبينات. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الله يحفظك يا ناصر، تبارك الله، قراءة جميلة ناصر، الله يحفظك. ماشي ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك. شكرا لك أخي ناصر البريد، الله يعطيك العافية. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، نستقبل فيها اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999 لمن أراد تلاوة المقطع معنا، والمقطع اليوم من سورة الزخرف من الآية 63 من قوله تعالى ولما جاء عيسى بالبينات حتى الآية رقم 66. وضيفنا هو الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. طيب معنا أحد؟ هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل هاجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الله يحفظك يا هاجر، تبارك الله. هاجر كم تحفظ من القرآن يا هاجر؟ الحمد لله كله. الله كم عمرك؟ الله يحفظك. 14 سنة. الله الله يحفظك ويبارك فيك يا هاجر، شيء جميل وشيء مشرف البنات، الله يسعدك ويجعل من أهل القرآن وينفع بك ويرفع ذريتي. آمين. ما شاء الله. معك أحد يا هاجر؟ أيوة عبد الرحمن. عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام يا عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن. كيف حالك؟ الله يرضى عليك حبيبي بخير، اللهم لك الحمد، تفضل. أقرأ؟ إيه نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة وأن ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن هو الله ربي إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الله يحفظك ويبارك فيك ويرضى عليك يا عبد الرحمن ما شاء الله. كم عمرك يا شيخ عبد الرحمن؟ 9. كم تحفظ؟ ها؟ وصلت أي سورة؟ وصلت أي سورة في الحفظ؟ الفرقان. الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك ويجعلك من أهل القرآن يا عبد الرحمن ويبارك فيك وفي والديك وفي من علمك يا عبد الرحمن. أنت وأختك هاجر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا هاجر وعبد الرحمن الله يعطيكم العافية وبارك فيكم. معنا أيضا من بريدة رملة. رملة تفضل يا أختي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الله يبارك فيك يا رم ما شاء الله تبارك الله. هذه قراءة نفخر بها ونسعد بها ونتعلم منها يا رم ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك يا رم الله يعطيك العافية. شكرا لك. معنا من الباحة عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الله يرفع قدرك ما شاء الله تبارك الله. هذه قراءة يعني تدخل السرور على القلب والسكينة وما شاء الله تبارك الله. الله يجزاك الله خير. معنا المتصل أخيرا محمد من حي العسير. معكم مرحبا. مرحبتين حياك الله محمد. الله يسلم هذا الوجه. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قالت جئتكم بالحكمة لأبين لكم بعض الذي تختلفون ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم من بينهم من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الله يحفظك يا محمد ويبارك فيك والله أني أتابع البرنامج دوما ولأني بعد أتعلم إن شاء الله والله يعطيكم العافية الله يعافيكم بارك الله فيك محمد الله يعطيك العافية طول عمرك على طاعة ونسأل الله يجعل مجاهدتها لنفسها رفعتها في درجات جميع الأخوة المسلمين. طبعا محمد كانت هي المتصلة الأخيرة معنا في هذه الحلقة. فاصل قصير أيها الأخوة ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة. في مستمعين الكرام طبعا أثناء تفشي هذا المرض عافانا الله وإياكم اتخذت الحكومة وفقها الله تدبيرات واحترازات واحتياطات كاملة من أجل محاصرة تفشي انتشار فيروس كورونا. ومن هذه الإجراءات والاحتياطات ما قامت به وزارة الشؤون الإسلامية وأيضا ما قامت به كذلك جمعيتنا المباركة جمعية مكنون من تعليق الدراسة وكذلك فيما يتعلق بال تعليق الدراسة في حلقات تحفيظ القرآن وفي الدور النسائية. ويسرنا يكون معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ حمد بن سليمان العنقري المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الشيخ حمد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حياك الله أخي سبيت وقالي ورحب بشيخنا الشيخ صابر عبد الحكم ورحب الكرام الله يحييكم. شيخ حمد يعني صدر تعميم من عندكم لكافة الحلقات تحفيظ القرآن الكريم وكذلك الدور النسائية. لو تحدثتم عن فحوى هذا التعميم وكذلك كان هناك بدائل يعني لدى الجمعية لاستمرار التدريس في هذه الفترة؟ جميل. بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم ويحمي هذا البلد المبارك من كل سوء وما يحدثه بقضاء الله وقدره فنحمده سبحانه وتعالى. ومن باب حقيقة أن الاحترازات الوقائية والتدابير اللي اتخذتها الجمعية والله الحمد وبتوجيهات من قادة هذه البلاد أيضا اللي هو بتوجيه من عالي الشيخ عبد الله رئيس الجمعية كان في التعليق والله الحمد بالحلقات والمدارس النسائية وتوجهنا حقيقة في الجمعية إلى محاولة التعليم عن بعد كما فعلت وزارة التعليم وغيرها من الجهات التعليمية. طبعا هو والله الحمد نحن نتخذ يعني تدابير وقائية والله الحمد يعني لم يسجل حالات رجع من ذلك حلقات لكن كانت استباقية وسريعة مع القرارات التي حدثت والله الحمد. على مستوى العمل داخل الجمعية وش الإجراءات اللي يعني تمت للوقاية من الفيروس؟ طبعا نحن في الحلقات طلبنا من الزملاء في الحلقات مدارس النسائية بداية اللي هو التعليم عن بعد واستخدام وسائل التقنية التي تتيح الفرص وهي كثيرة والله الحمد وعرفنا مجموعة كثيرة من الحلقات والمدارس بالفرص الموجودة. أما على مستوى الجمعية والله الحمد فأيضا من التدابير الوقائية التي عملت اللي هو إلغاء العمل بنظام الضخمة واستبداله بتوقيع الورقة الحضور والانصراف في احترازات والله الحمد حتى وضع المعقمات وكل مواد النظافة التي تساهم بإذن الله تعالى في الحد من وصول هذا الفيروس أو انتشاره. كذلك يعني توعية الموظفين والله الحمد من خلال المنشورات والشاشات الموجودة في الجمعية في رفع الوعي الصحي والوقائي ضد هذا الفيروس. السلام عليكم شيخ حمد. الآن يمكن فيه اختبارات بالنسبة للخاتمين والخاتمات كان ربما مستعدين. شلون بيصير طريقة اختباراتها؟ هل ستقام ولا لها طريقة مثل التقنية ولا كيف؟ صحيح، بالنسبة للخاتمين والخاتمات عندنا اختبارات مركزية وليس هناك تجمعات، يعني المستعد في أماكن محددة في مكتب التعليم النسائي للطالبات وعلى مستوى الطلاب في مراكز الانصراف 6 المنتشرة في أرجاء الرياض التي جغرافيا منطقة الرياض. طبعا نحن أيضا توجهنا حقيقة إلى إيجاد فرصة إدارة العمل عن بعد الآن، وجهزنا أنفسنا باستخدام طبعا جمعية تتعامل تقنيا باحترافية ولله الحمد، وتعامل مع برامج تبع مايكروسوفت أوفيس ومنها برنامج مايكروسوفت تيم بالإضافة إلى بلانر وغيرها من البرامج التي تساعد على إدارة العمل عن بعد. وتم ولله الحمد عمل مجموعة من المجموعات الافتراضية لكل إدارة تحسبا لو أوقف العمل ولا شيء من ذلك فإنه إدارة عن بعد بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الجميع وأن يكفينا شر هذا الوباء وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين بكل سوء. اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخ حمد بن سلمى العنقري المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون. صلى الله سبحانه وتعالى ينفع بكم وأن يرفع الغمة عن الأمة ويكشف هذا الداء والبلاء، ونسألها يشفي مرضى المسلمين ويعافي مبتلاهم. جزاكم الله خير شيخ حمد. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. يعني وين علقت شيخ صابر الدراسة ربما في يعني حلقة التحفيظ وفي الدور النسائية، إلا أن أكثر الناس الآن بقاؤهم في البيوت فرصة فعلا لأن يبقوا مع كتاب الله، لأن يحفظوا ما استطاعوا، لأن يراجعوا، وأيضا دام أيضا وسائل التواصل هذه موجودة صالة عن بعد وكذا، الحمد لله ربما أيضا تفيد في هذا. وكما يقولون ربما ضرت منها فعلا، لكن كل إنسان يقلل من خروجه ويقلل من انشغالاته يتفرغ لشيء عظيم. وأنا أعتقد أن أذكر بعض الإخوة، أذكر في أحد الإخوة في يوم من الأيام حتى لي قصته، كان معلم القرآن الكريم، قلت له فلان كيف حفظ القرآن؟ قال أصيب بحريق نعم في قدمه وفي ساقه وكذا، ذهب إلى المستشفى وجلس ثلاثة أشهر، يقول تقريبا في ثلاثة أشهر ختم القرآن. نعم كانت فرصة، يعني كان يتمنى يحفظ مشغول، كان وقتها متخرج من الجامعة ومنتهي من الجامعة، لكن جاءت الفرصة المرض هذا فحمد الله أن أصابه هذا المرض. وفرصة الإنسان يعني يتغانم عافيته يعني صحته قبل أن يبتلى بشيء. نعم حتى المقارئ عندنا بعض المقارئ كان لهم 6 ساعات في الأسبوع يقرأ، وطبعا تحتاج أن يذهب إلى المقرأ أو المسجد ويجتمع الطلاب، الآن ربما يكون الوقت أوسع بعد ما كان يقرأ 6 ساعات ممكن يقرأ 10 ساعات، يقرأ 10 ساعات أو أكثر من ذلك. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقري في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى، كنتم معنا في هذه الحلقة.